يقول السائل انتهت أسئلتكم الآن يا أخوة. الله السلام عليكم. يقول السائل هل قراءة الفاتحة جهرا في صلاة جهرية أمر واجب أم لا؟ قد اختلف العلماء على أقوال عديدة وهي من مسائل الخلاف المشهورة فمن العلماء من قال تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام يعني الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وذهب إليه كذلك جماعة من التابعين وأتباعهم، وممن ذهب إلى هذا القول الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك ذهب إلى هذا القول فيما يعني أذكر ابن خزيمة أو غيره من العلماء. المهم هذا القول مشهور، لكن القائلون به بالنسبة لمن لا يقول بهذا القول هم قلة، وفي زماننا هذا معظم مشايخنا على هذا القول. القول الثاني أن قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية محرم لا يجوز إذا كان يسمع قراءة الإمام لوجوب الإنصات عليه، وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال يجوز في سكتات الإمام ولا يجوز أثناء سماع الإمام يقرأ. هذا هو القول الثاني. القول الذي رفعه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الجواز، فمن قرأ لا ننكر عليه، ومن لم يقرأ لا ننكر عليه، فمن فعل هذا فهو صحيح، ومن فعل هذا فهو صحيح. هذا قول ثالث في قراءة الفاتحة في الجهرية، والله تعالى أعلم. والذي يعني الإنسان إذا احتاط وقرأ فهو خير وأفضل وأحب إليه. نعم. طبعا الأدلة على هذه المسألة حديث عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر قال ما لي ينازع، ثم قال لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب، وهذا في صلاة الفجر، وهذا الحديث صحيح على الصحيح. حديث عبادة رضي الله عنه دليل صريح على أن الخلق في الصلاة الجهرية كان الصحابة يقرؤون الفاتحة، ولكن كانوا أحيانا يزيدون يقرؤون السورة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن وبعض العلماء تمسكوا بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لينازع، قال فانتهى الناس عن القراءة فهنا الحديث هذا حديث أبي هريرة مردود من جهتين. الجهة الأولى أن هذا القول فانتهى الناس عن القراءة ليس من قول أبي هريرة رضي الله عنه، لذلك كان مردودا، إذ لو كان صريحا إليه لكان مقبولا، فهو من قول الزهري، ويؤكد ذلك ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه من إلزام الناس بقراءة الفاتحة في الجهرية، فهذا مما يؤكد أنه ليس محفوظا عن أبي هريرة. الأمر الثالث فانتهى الناس عن القراءة، قد يكون المراد به انتهى الناس عن القراءة غير الفاتحة كما في حديث عبادة، فيجتمعان ولا يتعارضان، والله تعالى.